ابن بطوطة رحالة الإسلام. عنوان: أحلام الصبا. في درب صغير بمدينة طنجة بالمغرب كان يعيش فتى عربي مسلم من قبيلة لواتة اسمه محمد بن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم، وكان معروفا بين الناس بلقب ابن بطوطة، وكان قد بلغ من العمر 22 سنة. كانت عائلته ميسورة الحال، وكانت أسرته أسرة قضاء وفقه بالمغرب والأندلس، وكان قد حفظ القرآن الكريم وجانبا من علوم الدين، ودرس علوم اللغة العربية على يد أبيه، وكان أمل أهله فيه أن يكون واحدا من الفقهاء والقضاة. لكن الفتى ابن بطوطة كان هواه في قراءة كتب الرحالة والجغرافيين من العرب المسلمين، والاستماع إلى أخبار الدول والبلدان والناس وغرائب الدنيا وعجائب الأسفار من الحجاج والتجار والمتصوفة الذين يجوبون البلاد شرقا وغربا، والرحالة المغامرين جواب الآفاق، يلقاهم في ميناء طنجة أو أصيلة أو أسفا أو في ميناء فاس، وكثير منهم كان صديقا لأبيه عبد الله. كثيرا ما كان ابن بطوطة يحمل كتب الرحالة والجغرافيين ويذهب إلى شاطئ البحر يقرأ ما كتبوه عن بلاد لم ترها عينه، وعن جزر مسحورة في البحار عامرة بالعجائب والغرائب، فيشعر ابن بطوطة أنه في بلده على شاطئ البحر سجين، ويحدق بعيدا في الأفق ويسير على مهل مفتوح العينين صوب الوديان والجبال والصحارى الفسيحة، ثم يعود إلى بيته مع قدوم الليل. عنوان: عدني يا بني. كانت مدينة طنجة في القرن الهجري الثامن الميلادي الرابع عشر ميناء عامرا تفد إليه السفن من الأندلس وجزائر البحر الأبيض وجزر المحيط الأطلسي والسواحل الغربية في إفريقية، محملة بالبضائع وبناس من شتى الأجناس والشعوب، الفرنجة والعرب والبربر والزنوج، ثم تبحر محملة بالبضائع الإفريقية إلى شتى بلاد الدنيا ناشرة أشرعتها البيضاء. ومعها كم كان الفتى يود الرحيل. وفي الليالي القمرية كان أبوه عبد الله يحدثه على سطح البيت بافتنان عن مدينة طنجة في قديم الزمان، وانتهز الفتى فرصة صفاء أبيه واستأذنه في الخروج إلى الحج، فصمت أبوه برهة، فكر أن ابنه يريد الحج حقا، ولكنه يريد معه أيضا السفر إلى البلاد، فقد امتلأت رأسه بأحلام الرحالة وحكايات السندباد في ألف ليلة وليلة. وقال عبد الله لولده: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، تأليف مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجة ذكري. كلمة لا بد منها: الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وجعله خفيا لا تراه العيون، وجعل منه الصالح والمفتون، ولم يجعل له على الإنسان من سلطان إلا ما كان من وسوسة وتزيين الشيطان. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وبعثه إلى الناس أجمعين، وصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين. وأوحى إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن 1-2 به الشرع